بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه سلسلة بعنوان لازلنا نجهل العبودية، سأتكلم فيها على عتبات العبودية. وبداية وجدت أن عندنا أزمة في فهم العبودية، يعني كيف نفهم العبودية، كيف يكون الإنسان عابدا لله. تعريف شيخ الإسلام للعبودية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، تعريف واضح وجامع وشامل، لكن من حيث التصور فيه أزمة في تصور العبودية، يعني كيف أكون عبد الله، يعني كيف أتصور ذلك. ولهذا من مظاهر هذه الأزمة أنه يسهل فهم العبادة لكن يصعب فهم العبودية. فلما تتكلم عن العبادة ومظاهر العبادة وأنواع العبادة وأشكال العبادة وتنوعات العبادة ما بين صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصدقة وذكر، هذه تكون معاني واضحة. لكن حينما تريد أن تتكلم عن أو تريد أن تتصور معنى العبودية، يعني كيف تكون أنت عبد، كيف تلبس ثوب العبودية، كيف تأتيك صبغة العبودية التي قال الله عنها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، كيف تكون العبودية صبغة، يعني كيف ننام نومة العبد ونستيقظ استيقاظ العبد ونصلي صلاة العبد ونجلس جلسة العبد. فهناك أزمة في فهم العبودية، أو هناك نوع من الخلل في فهم العبودية. ونتيجة لذلك أحببت أن أذكر هذه السلسلة عن عتبات العبودية، وسأبدأها بالعتبة الأولى. سأذكر عدة مفاتيح حتى يقرب لنا تصور العبودية. المفتاح الأول أو العتبة الأولى هي أسئلة. هناك عدة أسئلة تعتبر مفاتيح لفهم العبودية. فمثلا السؤال الأول، أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة قطعا، فعندنا سؤال، كيف يكون أبو بكر أفضل من الصحابة ومع ذلك هناك من الصحابة من هو أكثر منه صلاة وأكثر منه صيام نافلة؟ كيف تكون اللحظة التي ينام فيها أبو بكر على فراشه وهناك صحابي آخر يتنفل ويصلي صلاة ومع ذلك أبو بكر أفضل من ذلك الرجل، أبو بكر النائم في تلك اللحظة أفضل من ذلك الرجل الذي كان يصلي، هذه كيف تكون؟ إذن ما هو السر عند أبي بكر؟ ما الذي جعله أفضل مع أنه أحيانا قد لا يمارس نوع من العبادة التي نفهمها نحن الصلاة والصيام؟ لماذا هناك أجيال قد تكون أكثر ختم للقرآن من أبي بكر ومع ذلك أبو بكر أفضل؟ فإذا هناك سر عند أبو بكر وهو سر العبودية، أنه فهم العبودية. فما هي هذه العبودية؟ هذه هي السلسلة. سؤال آخر، في بداية الإسلام في العهد المكي لم تشرع التشريعات، لم تشرع التشريعات، الصلاة ما فرضت إلا في السنة الثانية، وكثير من الأحكام ما فرضت إلا في المدينة. فيأتينا سؤال، الصحابي الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة حينما يستيقظ إلى أن ينام ماذا كان يمارس؟ ما دام أن الصلاة ما فرضت ولا الصيام ولا الصدقة ولا بعض أنواع الذكر ولا يعني ما فرضت أنواع كثيرة من أنواع العبادة، فماذا كان يفعل ذلك الصحابي؟ والعجيب أن أولئك الصحابة في ذلك الزمن مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم أفضل المسلمين على الإطلاق، ولا يمكن لإنسان مسلم أن يسبق أولئك القوم. فماذا كانوا يفعلون ما دام أنهم أفضل منا ومع ذلك التشريعات ما جاءت إلا بعدهم؟ إذن لماذا كانوا أفضل منا؟ لا شك لأنهم فهموا العبادة. فيأتينا السؤال، إذن ما هي العبادة التي فهموها هؤلاء؟ أيضا من باب الأسئلة الإثرائية حتى أثير موضوع العبادة، يأتي سؤال دائما عن أصحاب التخصصات الغير علمية، أصحاب التخصصات العلمية مثل تخصص الإنجليزي مثل تخصص الرياضيات مثل تخصص الكيمياء أو غير ذلك من المواد. فيأتينا دائما يعني يأتي دائما سؤال وهو كيف أتعبد لله بهذا التخصص، بهذه المادة، بهذه الدراسة، الدراسة الجامعية كيف أجعلها لله وهي دراسة لا تكون شرعية؟ هذا السؤال ناتج من أن الإنسان ما تصور قضية العبودية، يعني عنده خلل في قضية العبودية. فنتيجة لذلك يحتاج أن الإنسان يثير عند نفسه هذا الموضوع، موضوع العبودية وكيف أكون عبدا لله. فإذا هناك عبودية تلبس، هناك عبودية تكون صبغة، هناك عبودية تكون في حياة الإنسان. إذا فهمها الإنسان سبق كثير من الناس، وإذا فهمها الإنسان أدرك كثير ممن تقدمه، وإذا فهمها الإنسان أصبح قريب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كله يجعلنا نهتم بمفهوم العبودية.